መጀመሪያ ደረጃ ማንኛውም ቁርአን ሲጀመር በቢስሚላህ አይደለም የሚጀመረው በአዑዙ ቢላህ ብለህ ነው የሚጀመረው። ከዛ በኋላ ዑለማዎቹ ምን አሉ? መጀመሪያ ቁርአን ስትቀራ ወኢዛ ቁሪአ አልቁርአኑ ፈስተዒድ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በአዑዙ ቢላህ ጀምር ስላለ መጀመሪያ ካንተ ሸይጣንን ታስርቃለህ። ምክንያቱም ሰው ቁርአን ሲቀራ ሸይጣን ብቅ ይለዋል። መጀመሪያ ሸይጣን ካንተ ታባረውና ለዚህ ነው አዑዙ ቢላህ ሚነ ሸይጣን ረጂም ብሎ ይጀመራል። ከዛ አንዳንድ ዑለማዎች ምናሉ ሱራ መጀመሪያው ከሆነ ቢስሚላህ ትጨምራለህ አሉ። ሱራው ግን ከመሀከል ከሆነ አዑዙ ቢላህ ብቻ በቂ ነው አሉ። አንዳንድ ደግሞ ቢስሚላህ ይጨምራሉ። ይህ አንድ ነው። ኢንሻአላህ ለእንትኑ ለምልክት ነው። እኛ አንዳንድ ሐርፍ አሉ ዱላሁ ወለይሰ ዩሪዱ ላሀ ዩሪዱ ላሀ ካለ ትርጉሙ ጨርሶ ይቀየራል። ሊአና ሳራ አላህ መፍዑል በደል ሁወ ፋዕል አላህ ስብሃነ ወተዓላ ይፈልጋል ከማለት አላህ ይፈለጋል ተብሎ ይተረጎማልና ፊደሎቹ ራሳቸው ሐረካቱ ልክ እንዳለው መቅራቱ በጣም እንትን ነው፣ ዋጅብ ነው ነው ምለው። ሶስተኛ ነገር አንድ ቦታ ቆመሃል። ስትቆም በሐረካት አትቆምም። ለምሳሌ ነቁል ወልሙሕሰናት ሚን አልሙእሚናት ብለህ አይቆምም። ላቡደ ሳክን በሳክን ነው የምትቆመው። ተቁል ወጣዓሙኩም ሒሉን ለሁም ወልሙሕሰናቱ ሚን አልሙእሚናት ብለህ ትቆማለህ። ሚን አልሙእሚናት ብለህ አትቆምም። በሳክን ነው የምትቆመው ማለት ነው። ይህ ነገር ለወንድማችን ሳይሆን ለሁላችሁም ነው ምለው። ስትቀሩ ሐርፉ መንሱብ ከሆነ መክሱር ከሆነ መድሙም ከሆነ በጣም በርትተን ማየት አለብን። ሁለተኛ፣ ሶስተኛ፣ አራተኛ ደግሞ ልጨምርላችሁ ወንድሞች፣ አንዳንድ ቃሪዎች አሉ ትንፋሳቸው እስከ መጨረስ ይቀራሉ። ይህም አያስፈልግም። ደግሞ አንድ ነገር አለ። በአንድ ቦታ ከቆምክ ተመለስ የሚል ህግ የለም፣ ግዴታ አይደለም። ለምሳሌ አልየውመ ኡሒለ ለኩም ጠይባቱ ወጣዓሙ ተጨንቀ በምትቆምበት ያኒ መመለሱ ጥሩ ነው። ባትመለስም ወቅፍ ስለሌለ ዓላማት አልወቅፍ ስለሌለ መመለስ አለብን አትበል። እንደዚህ ከሆነ ራሱ የቁርአን ውበት በጣም ይጠፋል። ከኔ ጋር አላችሁ ወንድሞች? ለምሳሌ አልየውመ ኡሒለ ለኩም ጠይባቱ ወጣዓሙ ለዚነ ኡቱል ኪታብ ብለህ ስታነብ ያኒ እዚህ ላይ ዓላማት አልወቅፍ የለም። ተምራችሁ አይደለም? ዓላማት አልወቅፍ ላም ቀሊ ሰሊ እንደሚባለው ነገር። ስለዚህ ዓላማት አልወቅፍ በሌለበት ቁም ያለሁ ብለህ ከተመለስክ በአንድ አያ አምስት ስድስት መመለስ ይኖርና ይርበከበካል። ከዛ አያው ራሱ ውበቱ ይጠፋል። እንግዲህ የሚረዳው ተረድተዋል አሁን የምለው ያለሁ እና ተጨናንቀህ ያንን በአንድ ትንፋስ አትበል። ደግሞ አንድ ጊዜ በአንድ ቦታ ካቆምክ ደግሞ ፈርድ አይደለም ዋጅብም አይደለም ተመልሰህ እንትን ማለት በዛ ካቆምከው ለመቀጠል ይቻላል። እነዚህ ነው ትንሽ የጨመርኩለት ኢንሻአላህ። አለበዚያ በጣም ቆንጆ አቀራር ነው ኢንሻአላህ። እሺ ወደ ተፍሲራችን እንሂድ። የቁል ሱብሃነ ወተዓላ አልየውም አልየውም የማያውቅ ሰው አለ? አልየውም ሁላችን እናውቃለን። አልየውመ ኡሒለ ለኩም ይህ ነገር ብዙ ጊዜ ነው የጠቀስ ነው። ያኒ ክርስቲያን ማግባት ወይም ደግሞ የክርስቲያን ስጋ መብላት ዛሬ ብዙ አንቆመም። እዚህ በቃ እንደዚህ በቃ ትርጉም ብቻ ሰጥተን ነው የምንሄደው። ምክንያቱም አያው ራሱ መጥተዋል። ድሮ ብዙ ጊዜ ነው ሶስት አራት ጊዜ ነው በዚህም በኮሚኒቲም ተጠይቄ ክርስቲያን ስጋ መብላት እንዳለባ ያኒ እንደተፈቀደ ክርስቲያን ሴት ማግባት እንደተፈቀደ በጥያቄና መልስ ብዙ በሰፊው ገልጨው ነበር። አሁን ግን ተራው መጣ። ብዙ ጊዜ አናጠፋም። አሁን የቁል ሱብሃነ ወተዓላ አልየውመ ኡሒለ ለኩም አልየውም ቃለ ልዑለማ ያቺ ቀን ይህን አያ የወረደበት ያቺ ቀን ነች። ቀውልሁ አልየውመ ኡሒለ ለኩም የስሑ አን ዩራድ ብሂ አልየውመ አለዚ ነዘለት ፊሂ ሀዚህ ልአያ ፈኢነሁ የጁዝ አን ተኩነ ሀዚህ ልአያ ወማ ቀብለሃ ምን ቀውሊ ተዓላ አልየውመ የኢሰ አለዚነ ከፈሩ ምን ዲንኩም አልየውመ አክመልቱ ለኩም እና እነዚህ በሙሉ በዛ ቀን የወረዱ ይሄም አያራሱ አሁን ያልነው አልዮም ኡሂለለኩም ተላላ አልዮም አልዮም አልዮም የሚሉ በሙሉ ነቢያችን ሰለላም በሐጅ ሲያደርጉ በጀበል አራፋ ሆነው በዛ ጊዜ ነው ይሄን አያ ወረደ። ምክንያቱም የመጨረሻ ኹጥባቸው በሐጅ እሱ ነበር። በነገራችን ነቢያችን ሰለላም አንድ ጊዜ ነው ሐጅ ያደረጉ፣ ሁለተኛም ሶስተኛም አላደረጉም። አንደኛው ሐጅ ሲያደርጉ እንዲያውም እዛ ምን ብለዋል ለዓሊ ሙምኪን አሉ ለሚመጣው አመት አንገናኝም ይሆናል እና ይህ መጨረሻ የኔ ሐጅ ሊሆን ይችላል ለሚመጣው አመት ኢንሻአላህ በሞት ልለያችሁ ይችላልሁ ብለው ተናገሩ። ልክ እንዳሉት ደግሞ ከዛ ብዙ አልቆዩ ሞቱ ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ሐጅ ፍላጎታችን እጅ አውርድ በዛ ሐጅ ምን ትፈልጋለህ? ፍላጎታችን የምትፈልገው ነገር አለ እንዴ? በመሐደራ ውስጥ አንግባ ኢንሻአላህ። እስቲ እሺ ማይክ ላንተ ፍላጎታችን። ቢስሚላህ አፎን ኡስታዝ ሰማርት ነው። ሁሉም ሰው እየጻፈውለት ነው። አቧኒስ ነበር መጀመሪያ አውጣሉት እና ሶስት ቁጥር አልፈውታል። ለዚህ ስላለፉት ነው ኡስታዝ አፉ በርኑ ኢንሻአላህ። ማይክ ፍሪ ለርሶ ሰላም አለይኩም ወበረካቱ። ምንድነው ሶስት ቁጥር ሶስተኛው አያ? ቆይ እስቲ አላህ ስብሓን ወተዓላ ያኒ ዲኑን እንደ ከመደ እንደ ተመመ እንደ ሞላው ተናገረ ማለት ነው። በአምስተኛው አያ ምናሌ አልየውመ ኡሒለ ለኩም ያኒ እነዚህ አልየውም የሚባሉ ሶስት አራት አያቶች በአንድ ቀን መውረዳቸው ያመለክታል። በአንድ ቀን የወረዱ ሊሆኑ ይችላሉ ይላሉ። አልየውመ የኢሰ ለዚነ ከፈሩ ምን ዲኒኩም። እሺ እንመልስለታለን ይህ ነገር ጠይብ። ከዛ በኋላ ምን አሉ? وهو يوم عرفة والمراد بطعام الذين أوتوا الكتاب اليوم أحل لكم بلو طعام عليه يا أهل الكتاب طعام حلال نو بلوال طعام مالته الزهلاي definitely 100% سقا مالتنو سقا مالتنو ذبائحهم يعني خاصة لحم. وهذا هو كلام جمهور العلماء. قال ابن كثير وهذا أمر وندموج أهون سلا سجانا سلا كريستيان ميست درو تتأيك أنا بري مملسو أهون الله يراسو يتناقرنو علماء شو مفسرو شو راسات شو يتنتنونو نا كهم بوهالا كريستيان ما قبلت شلال سجا كريستيان ما بلات شلال بلو يميت أيك أن يمونيوش مونينونو ملويني أهون الله راسو يتناقرنو. والمراد بطعام الذين أوتوا الكتاب حتما هو ذبائحهم سقا مالتنو الزيلاي. وهذا مذهب جمهور العلماء. قال ابن كثير وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء تقلال علماء بمولو يا كريستيان سقا مبلات عندي كريستيان هنا تشو سيت ماقبات يتشالال ألو مكنياتهم كقرآن رموت أيتشلوم أن ذبائحهم حلال للمسلمين لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله. كريستيانوش عند قريشوش عند مشركوش عند تاوت يملكوا أدلهم كريستيانوش يعني يبكتنا يموت سقا أيبلهم. نعم بالنسو بسم أم بلوك يالا الردو تايبلهم سلزي ببسم الله التارد نقر يما يبلو سلخونو ذبائحهم حلال المسلمين لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله. كريستيانوش يعني عندنا قرسي سياردو يا الله انسم نومي تأكسو عليه وإن اعتقدوا فيه ما هو منزه عنه الله ما يقبون كان بيلو تولدوال والدوال أب منفس قدس بيلوم የኢንች አትስማይ ተክሱም የጨረቃ አትስማይ ተክሱም የጻሃይ አትስማይ ተክሱም የመላእካ አትስማይ ተክሱም الله بلونو ميهردوت لزيهنو سقاتشو بلو يتباليالو. طيب وإنما قال وطعامكم حل لهم. طيب سقاتشو بلو عليه. طيب سقاتشو دمول النسو حلالنو يالو لمدنو أي يحل لكم أن تطعموهم من طعامكم للتنبيه على أن الحكم مختلف في الذبائح عن المناكح. الله أكبر فائدة هون بتام تلك فائدة هون أن مقباتشو دمو يبلوت أن أنت دمو ينسو مقب بلوت. طيب مقباتشن ما يبلالو مشكتشك يلو مهنا قر مقباتشن بيبلو ባይፈልጉም የራሳቸው ጉዳይ ነው ግን ምግባችን ሰተን እንዲበሉ አላህ ሐላል አድርገዋል በመሰረቱም ሐላል ነው እኛ የበላነው እነሱ ለምን አይበሉትም طيب ለምን ተቀሰው አላህ ተዋታ አለ ወጣአሙኩም ሒሉ ለሁም ያለው ከነጋላችሁ ወንድሞች ይሄኮ መጥቀስ አልነበረበትም የታወቀ ነው እኔ የነሱ ስጋ መብላት ሐላል ነው طيب የኔ ስጋ ግን እኔ የበላሁት ለምን حرام ይሆናል ለነሱ لكن الله تكسو لمن تكسو مسلاچو لانه الحكم بين الاكل والمنكح يتلاي مهونن بل لا نغاغر سغاچو لني حلال نو مستاچو لني حلال نو سيتاچو جن تغلابيتوش سيون جن سغاچين لنسو حلال نو ሴቶቻችን ግን ለነሱ ሐላል አይደሉም ይሄን ለመግለጽ ነው የፈለገው ነገስ ማክሰኞ ነው አይደለም መጀመሪያ ጥያቄ በዚህ ጀምራለሁ እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወጣአሙኩም ሒሉ ለሁም የናንተ ምግብ እንዴ የኛ ምግብማ ቢስሚላሂ አላሁ አክበር ተብሎ የታረደ እንኳን እነሱ እነዛ አህል ኪታብ ክርስቲያኖች እኛም እኮ የበላ ነው መጥቀስ እኮ ያስፈልግም ነበር ግን አላህ ለምን ነው የጠቀሰው ልዩነት እንዳለ ምግባቸው ለኛ ሐላል ነው ሴቶቻቸው ለኛ ሐላል ነው እዚህ ለምን አለ ምግባቹ ደሞ ለነሱ ሐላል ነው ብሎ ዝም አለ ለምን ሴቶቹ ደሞ ለነሱ ሐላል አይልም ላ ሴቶቻችን ለነሱ ሐላል አይደሉም ምግባችን ብቻ ነው ለነሱ ሐላል የሆነው ይሄ ለመግለጽ ነው فإن إباحة الذبائح حاصلة من الجانبين يعني ስጋ መብላቱ በሁለቱም ለኛም ሐላል ነው የኛ ለነሱም ሐላል ነው የኛ ነው ምሎ بخلاف إباحة المناكح فإنها في جانب واحد يمنكحنا يماغبات ጉዳይ ግን ባንድ በኩል ነው ለኛ የነሱ ሴቶች ሐላል ሆነዋል የኛ ግን ለነሱ የኛ ሴቶች ለነሱ حرام ሆነዋል ሐላል አይሆንም إذ لا يحل لغير المسلم أن يتزوج بمسلمة لأنه لو جاز ذلك لكان لأزواجهن الكفار ولاية شرعية عليهن والله تعالى لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا شرعا بخلاف إباحة الطعام من الجانبين فإنها لا تستلزم محظورات إذن يهن ليونث ليامت آفر لقونه الله سبحانه وتعالى يعني وطعامكم حل لهم يا ليل ايشي اخي في الله يتاين نو ابو انيسم الله استك هولتشاچوم انداچو اهون يالكوت نجر بذا يامارنيا هونو غلصوت يني انغدي يامارنيا ادلم يتغري يامارنيا نو يني انا استي انجلش انديبالو يامارنيا ارغاچو غلصوت اخي في الله ابو انيس كولتاچوم انداچو مايك فري ወንድሞች አቡ አኒስ ቀያን ሱለት ባካቹ አቡ አኒስ ቀያን ሱለት አኺ ፍላህ ካለ ደሞ ቀያን ሱለት ማይሪ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً بكم متوال لصلاة وطمس لنا مايك فري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ يقدّاو سلوانا بزو سلوانا استجرينو دمويني مقجاو عندي كوت أهولتنا سملس يعنيو نترالي لنجا بيبلاش بجان لزانو وانو انجده هون قامو هونون جمهور العلماء يتسمع مبت قدانو كدموان زينا انت مقب لنسو يتفك أدنو كذا በዝላይ ምንድን ነው ያሉት? በመጀመሪያ ካሁን በኋላ ክርስቲያን ማግባት ይቻላል ወይ አይቻልም ምናምን የሚለው አሁን ቁርአን ስለመጣ ከቁርአን መውጣት ስለሌለ የሞኝ ጥያቄ ነውና እዚህ ላይ ተረዱ ማግባት እንደሚቻል ብለው በዛላይ አሁን በዝ ባንጻሩ ግን ወልሙህሰናቱ ሚነል ሙእሚናት ከሙእሚና ከናደም ወልሙህሰናቱ ሚነል ለዲና ኡቱል ኪታብ የሚለው በ ሰቶቹን ክርስቲያን በማግባት ሲፈቀድ ግን አንዲት ሙስሊም ካፊር ማግባት እንደማትችል ከዛ ደግሞ ያብ አለፍኩ ይከሱ ምንድነው አንድ ወሊ አንድ የክርስቲያኒቱ እንትን ወሊ ሊሆንላት አይችልም አይችልም ለምን ተሳስቻለሁ አይደለም ወአለፍያለሁ ደንበር አለፍያለሁ ኦኬ እዚህ ላይ ልቆም ኢንሻአላህ ማይክ ፍሪ እሺ አቡአኒስ እኔ አሁን ካንተ የፈለኩት ምንድነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب የነዛ ባለ ኪታቦች يعني ክርስቲያንና ይሁድ ማለት ነው የነሱ ምግብ ለእናንተ ሐላል ሆነዋል አይደለም ይሄን አለ እና አውቶማቲካሊ ምንድነው ምንረዳው የነሱ يعني የእስላም ያልሆነ ምግብ ለኛ ሐላል ከሆነ የኛ ምግብ በبسم الله الله اكبر የታረደማ ለነሱ ሐላል ነው መግለጽ ማያስፈልግም لكن الله ለምን ተከሰው وطعامكم حل لهم አለ እና ለምን እንደው የተከሰው الله سبحانه وتعالى እኛ እኮ እናቃለን ባይጠቅሰውም የኛ ምግብ ለሁሉ ሐላል እንደሆነ እናቃለን እና من الكوتيني يه يتكسو الله سبحانه وتعالى ينيام قبل الناس حلال هونوال سيتو تشوغن التكسم سيتو تشو التكسم ينانتم قبل حلال هونوال للناس سيتو تشوم ينانتم للناس حلال نوبلو التكسم مكنياتهم مقبلنا سيت بانتنو عند الهونم ምግቡ ነው የተحللው እንጂ ሴቶቻችን ግን ለነሱ ሐላል አይደለም በነሱ በኩል ለኛ ግን ሴቶቹም ሐላል ናቸው ምግቡም ሐላል ነው ይሄ ነው በልዩነቱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የጠቀሰው ይሄን ልዩነት ሊያመጣ ነው ይሄ ነው ማለት እንትን ያልኩት ልትደግሙት ያልኩትና ያው ጠቀሰው እንግዲህ አቡ አኒስ አሁን እስቲ ምን ይላል اذا نقول نقول والله تعالى لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا لمن عندت مسلمة عندو كافر كاقباتش يبلاي النت يالو ما نو ندموش ببالنا ميست السؤال اللهم الرجال قوامون إذن قم بس بلا الشي بلا يسون تئزاز هلو مسمات واجبه هون باتال اندازي كوهنة يسون هايمانو تلتكتل نو ምክንያቱም እዚህ አርጊ እሺ እንደዚህ በይ እሺ እንደዚህ አታርጊ እሺ ማለት ስለሆነ ስለዚህ መጠጠጪ እሺ ተጣጣለሁ እሺ እንትን በይ እበላለሁ በዚህ አይነት ምናምን እንደዚህ የሚከለክለው ነገር ስለሌለ ያኒ እሱ የሷን የበላይነት እንዲኖረው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰማይና ምድር ከፈጠረ ጀምሮ እስከ የውም القيامه ሙስሊም በላይ እንጂ ሙስሊም በታች አላደረገው በቃ ይሄ ነው እንግዲህ በመጨረሻው ሙስሊም የካፍር የበላይነት ነው ያለው እንጂ አንድ ካፍር ለሙስሊም በላይነት አላደረገው አላህ ነው ያላደረገው እሺ እንግዲህ የሚታየውና ሌላ ነው እኛ ግን አላህ ሲፈጥረን المؤمن اعلى من الكافر ለዚህ ስለሆነ ሴት በካፍር አትታዘዝም በሙእሚን ነው እንጂ ለዚህ ነው ሙስሊማ ለካፍር ماغبات كل كل يهونو يهنو انجدي ثم بينا سبحانه وتعالى حكم نكاح نساء الأهل الكتاب إذن أهون بتنتنا يمتعنا بعد بيان حكم ذبائحهم ስጋቸው ይበላል ካለ በኋላ ቀጥሎ ምን አለ ወልሙህሰናቱ ሚነል ሙእሚናቲ ወልሙህሰናቱ ሚነል ለዲና ኡቱል ኪታባ ሚን ቀብልኩም ሁለቱም አመጣው ሙህሰናት يعني ንጹሃት ከሙስሊሞች ኸዲጃና ፋጢማ ሳዕዲያና ፈትሂያ እነዚህ ሙስሊሞች ለናንተ ሐላል እንደሆነ ሁሉ ቀጥሎ ምን አለ والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم انسم يا كريستيان سيتوچوم نصح كهونو بزموت يالتاوقو كهونو لنانته لك اندزا مسلموچ حلال ناتشو اذا اتيتموهن اجورهن لكن لمسلما اندمتسطاو انتنو مهر اندمتسطات لكافر وام لكريستيان وام لك اندزا حق وان ستته مهر وان ستته نو محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان إلى محسنين قوله محسنات منالو الإحسان يطلق على معاني كثيرة محسنة مالت وندمج ومحسن مالت سوس أرات ترقوم له إذي آية تفلقوا قن عند ترقوم له عند محسنة احسان مالت اسلام نوالو محسن مالت بالصاد بالسين ادلم الاحسان هو الاسلام مكناتهم كهل يتكلكل نو اسلمنا كمطفو نجر اصياف نجر اسنواري نجر يعني حرام نجر الله ما يسقط نجر كهل يتكلكل سلاهون سلاهون اسلام من سلم من جميع الناس سوتشو بمولو كسو سلام يهونو مالت نو احسان دمو اندزي نو مالت نوالو ولكن بزي بآياتشن يهترقم أي سرام طيب ولا موضع وموضع له هنا لأن الكلام في غير المسلمات أهون سلا سلام هذا اللي من ناقره سلا كريستيان من ناقره يه عند ترقمنا إحسان مالت سلمنا مالت نواله لكن الزيلاي ترقم أي فلق من دزي ويطلق على التزوج محسن مالت دمه يا قباش مالتنا محسنا مالت يا قباش مالتنا እዚህ አያ ደሞ አያስፈልግም ምክንያቱም ያገባች አታገባም ከነጋላችሁ ያገባች አታገባም ስለዚህ ሙህሰና እስላም ማለት ነው አንድ ትርጉሙ ሙህሰና ያገባች ማለት ነው ሁለት ትርጉሙ ሁለተኛው ትርጉሙ እነዚህ ሁለት ትርጉሞች ግን በዚህ በአያችን ቦታ የላቸውም ትርጉም የላቸውም እሱ ማለት አይደለም አላህ طيب ويطلق على التزوج ولا موضع له هنا ايضا لانه لا يحل التزوج ذات الزوج طيب من دنو ترقم الزيه آية ويطلق على العفة محسنة مالت نسهت سدت يالك كمتفونة قروش كزينة كواندوش قا مكلاك الكواندوش قا بلقنا مارك كزيه يسعدات مالت محسنة إذن والمحسنات مالت بزينة يالتاوكك بنورنا قري يالتاوكك بمطفو نغري يالتاوقك معناتنو يطلق على العفة وعلى الحرية نصا يهونهچو وهذان المعنيان هما المختاران هنا بزي بعياچن غدي محسنات معنات قتا ود ليلا ساتهدو نصوحاتنا بزينا يالتاوقو معناتنو يقال لمثال بقوانقوا كهدن يقال احسن الرجل فهو محسن سويوكو احسن كلمه منو ازي لاي بغابچا كمطفو نغر تكلكله معناتنو بغابچا عند سو يالا غبا بقى سيت يفلغال عند ادل كاغنيه بقى يهدال مكنياتوم يتكماچي يسميت انتنالو سيت يالو غن هولو غزي كميستو انتن سلم يارق اندزا ادلم اذا احسن الرجل سنل من معناتنو تعفف فهو متعفف واحسن بالزواج يعني اغبته كمطفو نغر تكلكله معناتنو فهو محسن بفتح الصاد بالسين ادلم بالصاد اي اعفه بالزواج عن الوقوع في الفاحشه اذا ازي ايه يتفلقو مندنو محصنات نصوحات يعني بزينا يلتاوقو تقول اجعل حسنا ان لمسا هون بقوقو مناغرو يالو يا فلان نعم اجعل حسنا مكلاك يا ارد انت مدنو بالو اطر ارق اطر طلاتوش اندايمطه اجعل حسنا حسن ادرك ويم دومو طلاتوشنا جيب وشا منامن انسسان ندايغبو ويم ليبوش ندايغبو عند تلك اطر ادرك معناتنو باندان غزي دومو من يبالال اجعل حسنا من العين والجن والسحر عين نداي ودق جن نداي غباب سحر نداي دارغب حسن ادرك يعني أطر أرق أطر من دنو أذكار الصباح أذكار المساء سورة البقرة تقرأ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم بزي أطر أرق سونته أين داود كبت ويم سحر نايد درق بتي لال. طيب وفي كتاب اسمه دمنا تم توقف عند كتاب له كل حبشة مياكو حسن المسلم من معتنا حسن المسلم يقول يوم لو بصادنا بسينا دلم حسن المسلم يا مسلم أتر أترو لمطفو كمطفو نغير ميكلاكللت يا كتاب حسن المسلمين بالو اذا له دعاوچنا اذكاروچ كادرك جنم عينم ليقربه ايتشلم معناتنو خلاص تغبابن اذا والمحصنات مالت كبنصحنا يتواقو بزينا يالتواقو معناتنو طيب مسافحين غير مسافحين دموالي جمع مسافح والسفاح الزنا مسافحين مالت يعني زنا ميادرقو مالتنو نقول مثلا سافح الرجل المرأة سويو لأندسيت زنا درقة مالتنو سافح الرجل المرأة يا سو لأندسيت زنا درقة إلال إذا ارتكب معها فحشة الزنا وسمي الزاني مسافحا بزينا يتوقع سو مسافح يبالال زي لاي بسين نو محصنات بصاد نو مسافحات قن سين نو سلزي الزاني مسافح نو نلالل لمن دنو زاني مسافح يتبالو بلن بنتايق لأنه سافح ماءه أي منيه صبه ضائعا سبرمو يسميته وها الله بالفقدو ويم دمو بكنتو سلات افاو معناتنو كنا قال لا تشون دموج مسافح معنات زاني معناتنو لمن مسافح زاني تبال بنر مكنياتهم يا كسونتي تچمقو يميوطاو سبرمو حلال بهونه لت بلت كمافسس حرام بهونه بت انت سلافسسو مسافح تبلوال طيب إذن المحصنات أو كنال مسافح أو كنال طيب متخذي أخدان دم متبالي أخدان مالت جمع خدان خدن خدان يبالال بكسر الخاء خدان وسكون الدال تمام بمعنى الصديق فريند مالت نويه دمو بفريند النتي التوق أتش بزينا يلتوقش بمن يلتوقش ست نصحت معناتنو ويطلق على الذكر والأنثى أن يهنقر أخدان يميبالو لسيتم خدن تلاتال لوندم خدن تلوال من معناتنو فريند معناتنو عشيق والمراد بالخدان هنا المرء البغي أنديت بزينا يتوقشنا يعني بمن زرنا يتوقش التي يخادينها الرجل كل جزيء رجل كفارغو انتن فحشاء ميادرق أي يصادقها ليرتكب معها فحشاء الزنا وغالبا ما تكون خاصة بها نعم أن الزهلاي انقريه ممكن واحد يسأل عنده ممكن يتأيكال عندت صديقة عليك عند قادنيا عليك شو عدلم هل قزي يقن عني اللو سينما يقبالو عبرهم باند بيت عالو اندزي لكن ما أدرانا أنه يزني بها قادنياو نج لكن قادنيو تسلهون وند الناسيت زانيا لله تنشلالن لا أنتشلم أن نتشلم لمن لا نشهد أمام المحكمة أنها زانية سوست أمت بقوة دنينة ينورو هلت واتاتوش يهيج الزانية بله بمحكمة لتمسكرات الكلم لمن وكهاتهم زينة سترقات ألايهاتهم عندي كني قال لك واندموش ويساي قباتهم لمن عندي قدينيو عدل لمن دي أبرو كنم يادرو أبرو كنم ميلو أبرو كنو سوس عمي تتكمتوا باند بيت لكن زانية لتداتات الكلم مكنياتهم لم ترى الخيط في سم الخياط مرفيو ويم انتو كرو بمرفيو قبتو على يهم يهبب بالمدنو جمع سيادر قوب اينه على يهم لا يحكم عنها بالرجم انا قوات دنيا وصله هونج زانيات بلو بدنقا يتمتام زانيات بلا يتجلدم ليش لانو ارات مسكر على متهم بأينه على يهم طيب ولم ترى الخيط في سم الخياط خيط في سم الخياط ما أتنو كرو بمرفيه واستقبتو عليهم لكن التسمية واقعة نعم قدنيا وانو عاشقا وانو فكر وانو منامن بزوف حشام يادرقو تنقرن وتلاله بمحكمة هيده قن إيهيج زينا استدرق أي تشاتا اللوكال أنت سمانا جلدانو متجلدو تمام ما دام تخرجوا معاه كسوقام تزوركو هنش قن فاسقة فاجرة نتش زانيا من الثلاث تشلاله قن بمحكمة هيده زانيا تبلا بدنقاي عند التموت بسيف عند التقرد أي تدرق بيش نقر إشي؟ طيب عند سو ممكن يقرر مال لو سو استعامت عبرو يتكمتو عنده زانيات هونم يقرر مال كون نقر ونتينو لكن لمن نوم يقرر مو مسلاتشو كان يقال لاتشو الله سبحانه وتعالى يسو روح بكتو نيات أفاو أي فلقم يسو روح يسو هوت زنبلو بالبالتان دزي مدفات يلبت مالي طيب يا وندمي يهيشي لمسالي اي محمد لمسالي كفتحية ابرو بمول حزبيا قال قوادين يوم هون انديوم ابرو نوم يادرو ببيت تكرايتو ابرو نوم ينورو لزي من تترالو زينان دم يادرقو من يترال بلك طيك من ما يتراترم لكن لمسكرنا تابقام أنت قدنيوانيشنا قدنيوانونا زنا درقالو بتل بمحكمة أربهن دزي بتل أرات مسكرام تقليلو هنو تامت قالو هندم التامت قام إذن زنبله إرف خلاص قن قدنيوان هنو باند بيت ندم يادرو إنك قلن إني عند نكتة لنقراتشو تزي علي عند نكتة علي عندها منالو كانت لا تأبى لأي شاب عند وطات متو فلق شالو قال انبيات تاكم بقى مستتنو كسو قام هيدنو كسو قام عدرنو يتاوك اشنج بمندرو يتاوك اشنج هلو سونو يلكفات نزي انا فلق شالو اشي عبرن ندر عبرن ندر نزي بچانو متاوكو انا بمونو بكتما بمونو يتاوك اشنج منزرنا سو مهونا شوا منا من دزي يعني قادن يوشن دالوات يتاوكال ከዛ በኋላ አንዱ መጣና ዘመዷ ነው ሊያጸዳት ሲፈልግ ምን አለ እናንተ ለምንድናችሁ ይህችን ልጅ በመጥፎ ነገር የምትጠቅሷት አለ እንዴ ሁሉ ጓደኛው አይደለም እንዴ ጠይብ ጓደኛው ብዙ ጓደኛ ቢኖራትስ ምን ስታረግ አይታቸዋል ነው አለ እንዴ ምንድነው አለ ከኮንዶሽ አይደለም የምታድረው ብታድርም من أساوقاتشو جماعة درقوالا لا درقوم زانيا متلوات بمن مكريات نوالي أهم بتقام تقرر من عندو منالو من دنو متلوالي اندي يتشري جوكو كبزواندوش بتهدم لجا قرد لتون تشلالش دنقل لتون كوت تشلالش من أساوق أهلو عندو منالو واندميالو يتشري دنقل لجا قرد كوهنج إناتيم لجا قرد نشالو إناتي نيني ولدتش لجا قردنا دنقل نشالو يعني لبو يومي متان تنسى طوماتنا وملس اه قالو اهو ناتيكو من انتاي تهال زي ناس ترك يلحل سلزي السوان قري دنقل كوهنش اناتيم دنقل نش بلو ملس اللات يبالان على كل حال يهن هون لو هونو قن يهيكي بزينا زينا درقالش بله كسه كتات لسه تاتات تجلم على كل حال نصحت هذا اللجم يصدح لجاء اللجم يزينا سونج قشاشانج يهجن ما قباتنا الله يكلكلو طيب فقال نعم ደሞ አንድ ነገር አለ አንድ ሰው መጠጥ ይጠጣ ነበር አሉ ባንድ መጠጥ ቤት ሆኖ ከነዛ በቃ የሚሰክሩ ነበር እንደዚህ መጠጥ ይጠጣል በመጠጥ ቤት ሆኖ አንዱ በውጭ ሆኖ ጠራው ጣህር ጣህር አለው ና እስቲ ጣህር ወንድሜ አለው አንዱ አየውና እንዴ ወንድሜ ማን ነው ጣህር አለው ያዛ ውስጥ ሆኖ መጠጥ የሚጠጣው አረ ይህ ጣህራችሁ እንግዲህ ነጅሳችሁ ማን ነው አለው መጠጥ የሚጠጣ ጣህራችሁ ከሆነ ቆሻሻችሁ ዳ ነጅሳችሁ ማን ሊሆን ነው ብሎ አሳቀው ይባላል ስለዚህ የስም ነገር በጣም ይገርማል طيب وتحصيص تخصيص المحصنات بالذكر في الموضوعين للحث على ما هو الاولى والاليق ولا لنفي ما عداهن يعني عند الست نصح لتغبا نو الله يغففها يالو انجي بزينا يتوقش توبه كالچما لتغبا تتشلاله لكن الله سبحانه وتعالى من يلال كريستيان بتهونم اسلام بتهونم بزينا يتوقش ببلغنا يتوقش اندتغبا ايفقدم ايهونم طيب وقوله اذا اتيتمهن اجورهن ان الزام تغبواچو كريستيانو دمو لك اند اسلاموا مهروا كفله نو عليه تمام وهي عوض عن الاستمتاع تمرنال انيا مهرو يبلتون كفيه اندهونه تمرنال وقوله سبحانه وتعالى محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان امر لهم بالعفه والبعد عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن الله سبحانه وتعالى بسمايو بعرشه هو غيره قنات يزوكو نو باكاچو نصوح لنصوح انا قشاشا اتاغبو وندمم سيتم አንቺም ራስሽ ውበት አለው ቁመት አለው ጥሩ ነው ገንዘብ አለው ምሁር ነው ብለሽ በዚና የታወቀና በብልግና የታወቀ አታግቢ ይላል والمعنى ابحنا لكم الزواج بالكتابيات المحصنات لتشكروا الله تعالى على تيسيره لكم فيما شرع ولتطلبوا من وراء ذلك نعم العفه والبعد عن الفواحش اهون استنى ساطروا اياو استنى ساطروا اياو من يلال يقول سبحانه وتعالى يعني اياو نقرا وهم كما جمرياو ان من الى الله سبحانه وتعالى اليوم نعم يقول اليوم احل لكم الطيبات طرو طرو نجر حلال يهونو نجر حلال بيالهو وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم لنزاب كتابنا بانجيل بتورات يورد لاچو كريستيان يهود مغباچو حلال بيالهو وطعامكم ينانتم للنسو حلال بيالهو ميستوچاچو گن سيتوچاچو گن للنسو حلال عللوم والمحصنات من المؤمنات انت دومو اسلام يهونچو سيت لماغبات كتفلگه تچلالاچو گن محصنات نصوحات بزينا يلتوقوا والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب كان الزاكر السيارة جدوم ولكن دسلاموا نصحتنا بسدات يتوقش ببلغنا يتوقش إذا أتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان أخدان ما تيدي قردنيا لله بزينا يلتوقوا بيت كفتا زموت يما تدر ومن يكفر بالإيمان أهنيه الله حقنو بزيه لاي التمتشنيم التوات اللنيم إنه كريستيان على قبام يكريستيان مقب البلام يميل هذا كفر يه كفر مالت كسل منا لم لياسوت تحي تشلال مكناتهم كالله دردر يادر ركنو حلال بيان له لا الفلقم يانت حلال الفلقم مالتنو ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين እና ይሄ ነገር በጣም ተንቀቅ አለብን ካገባህ የራስህ ጉዳይ ነው ካላገባህ የራስህ ጉዳይ ነው ግን አይበቃም ምናምን አትበል እሺ አይበቃም አትበል ምክንያቱም ያአላህ እንትን ትእዛዝ ነው እንላለን من هنا فهمنا انه لا ينبغي للمؤمن ان يعارض حكم الله في التحليل والتحريم بالعكس يجب ان نشكره اذا وسع لنا في الزواج يا اخوانا اني منكاتشو الناسي سوج انيا كريستيانا نغبام مغباتشو انبلام يميلو الله سياسفاو انت تطبوا الله أنت سبحان الله الله بزهنا بزهنا بزهيدو سوست من قدر الله تشونا بفرلقات شو تهيدو يلال لا هلتو بوتا زقاو أنفرلقات شو بزي بيتشانو من هيدو بله من أين تنقرنو هي نقر إشي بفرلقا وهيد كريستيان أقبات تقبايا لسا قد دينو لكن حلالات تبل حرامنو أتبلو لالله من هنا فهمنا أنه لا ينبغي للمؤمن أن يعارض حكم الله في التحليل والتحريم بالعكس يجب أن نشكره إذا وسع لنا في الزواج الله سفي بما درقون اليوم ما مسكنا اللبن ثم ختم سبحانه وتعالى في الآية الكريمة من عليه ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين أي ومن يكفر بشرائع الله الله يورد الشرع الفلقم ويمدزي كالي شفرين بلوم بكالي وبتكاليفه التي أنزلها على نبيه صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله يعني يهنقر قد تكسل من الناس والطوال يكفر المالتنا خاب سعيه والله تأفى يسويه يعني كريستيان مقبات حرام نو يالي على طول كفر وفسد عمله الذي عمله وهو في الآخرة من الهالكين الخاسرين الذين ضيعوا ما عملوه في الدنيا من أعمالهم بالدنيا يسر وسر هلو بادوه نيكارال لمن كريستيان سلا لا قبا وسلا قبا أنفلقم حرام نو مالتو كسلم الناس والطال إلى طيب انتهى بزيج أرسل تعليق أحد المفسرين المعاصرين شيخ الطنطاوي يمبالو تلقو يا انتنو أزهر يمبالو ينفرسي بانتنو بقبسي قالو أزهر ينفرسي يسو مدير يسو ألك أنا ومن ألالو ما نراه اليوم في بعض المسلمين من رغبة التزوج بنساء الأفرنجي لا لغاية فرنجي لما قبات يميت أورسه وشاله ثم يضع نفسه وأولاده تحت تصرفاتها فتنشئهم على تقاليدها وعاداتها التي تأباها تعاليم الإسلام الله سبحانه وتعالى كريستيان أقبو سبال سيل أهون بأوروبا عندمنا ياتشو كريستيان أقبتو وين بقوارديني النتيزو كذا وهلا يتولدوا لجوش إسوان للتسادقاتشو تقلالا بكتطروا أسرى درقا ندفل لغتشو السو مالتا للم السو كهوني راسو كريستيان ماقباتو يتكلك لنو نعم إنما نراه من كل ذلك يجعلنا نوجب على الحكومات ينتنونو يا دكتور رققرنوي دكتور طنطاو يميبالو ينتنو يونيورسيو ألكانو يقول نعم إنما نراه من كل ذلك يجعلنا نوجب على الحكومات التي تدين بالإسلام وتغار على قوميتها وشعائرها أن تمنع من التزوج بالكتابيات سبحان الله نزيك هنا زنبلو عندي فرنجي جرمناويت سويدناويت أقبتو لجوتشو يتولدوت يسوا فريهونو السوا نفلقتشو ودى يهود النات ودى كرسيان النات ودى شيوع النات ودى منامن يمتقيراتشو هنا النزا يسلام منغستوش هونو عربوش بمولو لجوشاتشو ينسو سووش كريستيان انداغبو مكالكلا اللباتشو هالي قد يسو استعيتنو انهم اسو لكنو ملو مكنياتهم حرام على المسو لكن اني عنديت جرمانوي تاق بيتشي عرات كوالدكو بخلا اسو اوسدا كريستيان امتارغاتشو كوني انا تسببتو على كفر الاطفال لنزي لجوش كريستيان لهونو ويم كافيروش لهونو ويم دين ألبان لهونو يرد هو هذا اللمني نعم طيب وإن انحلال الكثرة الغالبة ممن يميلون إلى التزوج بالكتابيات للمعاني التي أشرنا إليها لمما يوجب الوقوف أمام هذه الإباحة التي أصبحت حالتنا لا تنفق والغرض المقصود منها الله يفلقوا قب التمتم الله يفلقوا نقر السو بقى تأفتو أهون يسميت نقر بتشهوننا كريستيان مقباتي تشالال تبلو أنتش أمالك أنتو إلى الدكتورو إشي إهن كالكو مسترين يبقى أي بقى بلاتشنو إهن كالكو بزي زوريا لما تشرشاك أن زاري بالنقا قربت كهم بوهالا كريستيان مقبات سقاتشو مبلات منامن يمبالو كركر أردتنا تبنا رقلتنا يا الله انكال بنا كبري الشلال إيالكو تنش يعني لسبات دقيقة أصرفنا أما اللي سالو بزي سبات دقيقة نتلمدو ياو يسماتشون كالات بمولو تنتناتشونا استي مندنو ستاتو مندنو طرو مندنو مطفو تنقا قربت إلى الله إن شاء الله مايك فري ولموش أهون كوي متقال إن شاء الله كذي قطلو أهون يملو نقر خلو بقرآن متقال إن السنة تشو نبياتش صلى الله عليه وسلم كريستيان نبرو يهود نبرو كساتشو إن بمولو أهون يالو مسكالو نبر سوست سلاسي نبر عيسى الله ميلو نبر يهن هلو ياوك الله كان نزاك مشرك كوتشوكا قريشوتشو بمكا يدلو قريشوتش ودا تاوت ودا انشات ودا رنقاي ودا صحي ودا من يميامنو ان الزي كريسيان قد عند الله يلالو قد عند الله يميلوث بالنسو قوانقوا اب واند منفس منا منونا يهن يالو كان نزا يشالالو سلزي ودا نزا قرب ببلاتشو سقاتشو ونا لجاتشو اقبو يلال سلزي باجرو اهتي اهون يالو كريسيانوش باقراتشن በነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነበሩ ክርስቲያኖች አንድ ናቸው ምንም ልዩነት የላቸው እኔ ስጋቸው አጥንታቸው አይደለም የሚለው እምነታቸው አንድ ነው እሺ ማይክ ፍሪ ታው ያመጡት ምሳሌ ለኛ ጥሩ መከላከያ ህስነ ነው ማለት ነው አዎ ሐላል ነው ግን ክርስቲያን ሴት ካገባ የሚመጣው ጣጣ በተለይ ልጅ ከወለድክ በስተጀርባ ያለው የሚመጣው መዘዝ በጣም አደገኛ ነው አንደኛ ዘርህን ወደ ኩፍር ማስገባት በጣም አደገኛ ስለሚሆን ይሄን ነገር ሐራም ሆኖ ሳይሆን የሚያመጣው መፍሰዳውን ለመከላከል ይሄን ሐላል ነው ብሎ ከመግባት ስልጣን ያላቸው የሙስሊም አገሮች ወይም ደግሞ አንድ ፋሚሊ አባትና እናት ልጆቻቸው ወይም ልጃቸው ክርስቲያን አከለኩል ይገባል ነው ትክክል ነው ይሄ ሁላችንም የሚያስፈራ ነዘሬ ልጅ ለምሳሌ አኒስ አንዲት ክርስቲያን ተፈቅዷል ብሎ ቢያገባ እናንተን ቢል ሐላል ነው አዎ ግን አልፈቅድም ምክንያቱም የሚመጣውን ጣጣ ስለማቅ ማለት ነው የኔ ልጆች የኔ ዘር ዙርያዬ ወደ ኩፍር ይገባሉ እንኳን እንደዚህ ሆኖ በተለኛው ጫለን ሰዎች የኛ የልጅ ልጆች ልጆቻችን መቼም እንደማንም ብለን እየታገልን ነው ልጆቻችን አላህ ካልጠበቃቸው በስተቀር ይሄ ቢአው ያለው ኤንቫይሮንመንቱ በጣም አደገኛ ነው አደገኛ ነው ፍሪደም ተብሎ ልጁም ይሄንን ክርስቲያን ማግባት ይፈቀዳል ተብሎ ይሰማል እየተጨማለቁ የኛ ዘሮች ከትንሽ ጀነሬሽን በኋላ አባቴ ሙስሊም ነበርአሉ ማይ ግራንድ ፋዘር ይያሉ ያወራሉ ይባላል ለምሳሌ በስፓኒሽ አገር ታዩ እንደሆነ አንዳንድ ስም የሙስሊም ስም ታያለ የሙስሊም ቃላት ሰማለ ቦንጦሎን ዳንያ ምናምን ስም ታገኛለ ለምንድን እስልምና ነበርአሉ ቀስ በቀስ ጠፍቶ ስሞች አልፈዋሉ እነሱ ግን እንደ አኒማል ተቀየሩ ያንን ነው የሚያመጣው እና እኛም ይሄን ነገር ተፈቅዷል ተብሎ ዝም ብሎ እንትን ማለት ያንን ያላህን ሸር ልንቀበለው ይገባናል ከልባችን ሰሚዕና ወአጣዕና ሐላል ነው ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ግን ማግባቱ ላይ ሰውየው ቅድም እንዳልነው ሙጠር ሆኖ ሚስት ካጣ ኢፋ ማገኝ ሆኖና ችግር ካልሆነበት በስተቀር ዝም ብሎ ሐላል ነው ብሎ ጥልቅ ብሎ ገብቶ ሌላ ጣጣ መግባት የለበትም ቅድም እንደተባለው ማለት ነው። ምክንያቱም ብዙ ነገሮች አይተናል በህይወታችን በጓደኞቻችን ክርስቲያን አግብቶ የወለደ ሰው ተደስቶ አታየው በልጆቹ ከሱ ከሚስቱ ጋር ወይም ከሷ ጋር በሐላልም ይገናኙ በምንም ይገናኙ ሊኖሩ ይችላሉ። ልጆቹ ግን በሚፈለገው መንገድ ሊመጡ አይችሉም አበደን አበደን እየታየ ነው። ወይም ይለያያሉ እናቲቱ ጋር ይሄዱና ልጆቹ ዱርዬ ሆነው ወይም መኪና የሚሰብሩ ወይም እስር ቤት የሚገቡ ወይም ደግሞ ካልሆነ ሃይማኖት የለላት የለለው ልጆች ነው የሚያሳድጉት። ወነዑዙ ቢላህ ከዚህ የበለጠ መፍሰድ አለ? ዘርህ እንደዛ ከሆነ ምን ትፈልግ? ያንተ መኖር ያንተ መፈጠር ምንድነው ትርጉሙ? ልጆችህ ያለ አግባቡ አላህ በማይፈልገው ከሄዱብህ የኔ መፈጠር ምንድነው የሚባለው? የኔ ሙስሊም ነኝ እያልኩ እንትንምለው ዘሩን ለጀሃነም ቀለብ የማሳድግ ከሆነ የኔ መፈጠር ምንድነው ትርጉሙ? በጣም ያሳዝናል እንጂ። ስለዚህ በመጀመሪያ ነገር አንድ ሰው ሲያገባ ላገባ ነው ለትዳር ተዘጋጅቻለሁ በሚልበት ጊዜ ዘሩን የት ላይ ነው የሚተክለው? አትክልት ሰውዩ አትክልት እኔ ቡና አትክልት ላደርግ ነው የተለያዩ ፍሩቶች ልተክል ነው ካለ ቦታ መምረጥ ግዴታ ነው። ቦታ ስትመርጥ ደግሞ ያሁን ቅድም እንዳለው ወልሙህሰናቱ ሚነል ሙእሚናት ወልሙህሰናቱ ሚነል ለዚነ ኡትሩ ኪታብ ሚን ቀብሊኩም ከዚህ በፊት ኪታብ የተሰጡት ሙህሰናት ከሆኑ ሴቶች ሙእሚናት ደግሞ ሙህሰናት ሁለቱንም ሙህሰናት አለ ጥብቅ የሆኑ ማለት ነው ጥብቅ አፊፋት ሚነል ፋሂሻት የሆኑ ማለት ነው። እንደዛ ካልሆኑ እንኳን ክርስቲያኒቱ ቀርቶ ሙስሊም የምትባለው እንኳ አፊፋ ካልሆነች አትበቃም። ምክንያቱም መፍሰዳው ትልቅ ነገር ስለሆነ ማብቀለያ ቦታው ትክክል ማብቀለያ ስላልሆነ መትከያ ስላልሆነ ማፍሪያ ስላልሆነ የሚፈራው ነገር የተበላሸ ነገር ስለሚሆን ጥንቃቄ ያስፈልጋል ነው የሚሉን ያሉት። ትክክል ነው። በክርስትና በኩል ኡስታዝ እንዳሉት ክርስቲያኖች የዱሮቹም ያው ናቸው አላህ ثالثو ثلاثه የሚሉ ናቸው አላህ እንተሁ አላቸው ሶስት ሶስተኛ ነው አላህ አትበሉ ተከልከሉ እዚህ ፍሬን ያዙ አላቸው አልያዙም እስካሁንም ድረስ እያሉ ነው ኢላም ለቂያማም ይቀጥላሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍርዱን ትብሎ ነገሩን እስከሚያስተካክለው ድረስ እያሉ ነው። ምን እንበላቸው ክርስቲያኖች ናቸው ባገራችን አለ እናቃለን ድሮም እኛም የነበረን አንተ ነበረ ያገራችን ክርስቲያኖች እኮ ክርስቲያን አይደሉም ለምን ተው ወሰንይ ናቸው ጣዖት የሚገዙ ናቸው የሚባል ዑለማዎች በዛ አካባቢ ያሉት የዛን ትርጉም ሰጥተውት አይፈቀድም ስጋቸውም ሐራም ነው ተብሎ ይነገራል። እና ያ ነገር ስላለ እንኳን አማው እንትን አይደለምና አውቃለሁ የሚለው ዑለማዎችን በዛ አይነት አስተሳሰብ ስላለ ያ በጣም ኮንፊዥን ይፈጥርብን ነበር። እንደም አንድ ጊዜ የዛሬ 6 7 አመት ወደ ሀገር ቤት ሄጄ ነበር ጊዜ አጎቴ ቤት ተጋብዤ ሄጄ እሱም ለራሱ ቃሪ ስለሆነ እዛ አደርኩና ሌሎችም ሰዎች ጋብዞ ነበር። እንደም አላወቅኩም ግን አንደኛው ዓሊም ነው አሉ። ግን መቼም ሆድ ከበላ ሐቅ ብዙ መናገር ባል ነገር የለም እንጂ ዓሊም ነው አሉ አላወቅኩም። ከዛ ጭቅጭቅ ተነሳ በዚህ ጉዳይና እንግዲህ አጎቴም እንግዲህ በእድሜም ስለሚበልጠኝ እንደ ልጅ አርጎ ነው የሚያኝ ስለዚህ ብዙም እንትን አይለኝም። ለማንኛውም ክርክር ተነሳና እሺ ኢብኑ ከሲር አለ ወይ አልኩት። አዎ አለ አለ አነሳሁና እዛ ከፈትና ና አነበኩና አስረዳሁት አልተዋጠው። ያ ሼክ ዮም ሼክ መሆኑ ማስተዋወቅኩም ግን ዓሊም ነው አሉ። በደንብ አድርጌ አንብቤ ምን ልትላቸው ነው ክርስቲያን አይደሉም ወይ ማግባት ለምን አይፈቀድም አላህ ይያለ እንዴት ነው እነዚህ ወሰንዮች ናቸው ግትር ብሎ ቀራ አጎቴ። እንግዲህ ማስረዳት አይቻልም የዛ አይነት እምነት አላቸው ብዙ ሰው። ስለዚህ አሁን ግን ሪያሊቲውን እየተማርን ያለ ነው ይሄ ነው ክርስቲያን ከተባለ ክርስቲያን ነው። ምግባቸው ምስቶቻቸው ሴቶቻቸውም ግን ሙህሰናት እስከሆኑ ድረስ ማግባት ይፈቀዳል የሚለው ግንዱ ነው በዛ እናምናለን። ግን አግባ ማለት አይደለም እንደ ተፈቀደ ምግብ ይሄ ምግብ ይፈቀዳልና የግድ ብላ ማለት አይደለም ምርጫ ያለህ አማራጭ ትበላለህ የሚጠቅሙን ራሳችን ማወቅ አለብን ይሄን ይመስለኛል والله አለም ማይክ ፍሪ ሙሲያም እንዳለሽው እጅ ሻንጭ አውጭና አቡ አንሳ ተወጣ ልጨምርልህ ብዬ ነው አሁን እስቲ አንዱ ይምጣና ወይም ደግሞ እነዛ አሁን አሊሞች የተባሉ በአጋራችን ያሉ ዲን እኮ በኢሞሽን አይሄድም ዲን በመቆጣት አልተዋጥልኝም ከህብረተሰባችን አይሄድም እነዚህ ቆሻሻዎች ናቸው እነዚህ ጣውቶች ናቸው ምና በዚህ አይሄድም ዲን ዲኑ ከአርሽ የመጣ ነው ከአላህ የመጣ ነው አይደለም طيب አሁን እኔ ልጠይቃቸው እነዚህ ከኛ ጋር ያሉ ክርስቲያኖች እንደ በነቢያችን የነበሩ ክርስቲያኖች አንድ አይደሉም የሚሉ ሰው ለምን በየጥያቀል ላቀርብላችሁ ለምን አንዱ ممكن ይላል እነዚህ እኮ ሶስት ስላሴ ይላሉ ክርስቶስ ይላሉ طيب እነዛስ ምን ይሉ ነበር ጥያቄ ነው ይሄን ጥያቄ ለመመለስ የሚችል ሰው ግን የለም እስቲ ካላችሁ እነቴ ነው ስትመክሩ ምንድነው ልዩነታቸው ብዬ ብጠይቅ መልስ ያለው ካለ ያስረዳል አንዱ ምን አለኝ እንዴት ነው ሸክ ኢብራሂም አንተ ደግሞ እንዴት ክርስቲያን አግቡት ላለ ይህች የማገባት እኮ መሐመድ ረሱላህ አትልም እኮ አለኝ በመሐመድ እኮ ትከፍራለች አለኝ አረ በመሐመድ ካመነች ማስላም ሆነች እኮ ምን ምን ምን ቀራች አልኩት እኮ በነቢያችን በሐቢባችን በጣም በሚወዳቸው ነቢይ እየከፈረች እንዴት አገባታለሁ አለኝ እንግዲህ ይህ ኢሞሽን እንትን ነው ቁጣ ነው ስሜት ነው ዲን ደግሞ በስሜት አይሄድም አላህ የደነገገው ነው ግዴታ አግባ እኮ አላለህም አላህ ለማግባት ይቻላል ብሎ በር ከፈተልህ እና እኔ አሁን እውነቴ ነው እስካሁን ድረስ ከስንት ክርስቲያኖች እና ከስንት እስላሞች ያልተወጣላቸው እስላሞች ብዙ ተከራክሬ እስካሁን ድረስ መልስ ያላገኘሁለት ይህ ጥያቄ ብቻ ነው እነዛ ክርስቲያኖች ከነዚህ ክርስቲያኖች የሚለዩበት ምንድን ነው ብንለው አንድ ሰው መመለስ አቃተው እሺ ሙሲያም ላንቺ ማይክ ሰላም አለይኩም ረህመቱላሂ ወበረካቱ ኢንሻአላህ ቢስሚላህ ራህማን ራሂም እኔ ሱብሃንአላህ ይሄንን አያ ከዚህ በፊት ኡስታዝ ብዙ ጊዜ እንትን ያሉት በጣም ያስረዱን የነበረው የአላህ ስብሐና ተዓላ ስለ ጁንዱ ሲናገር ወእነ ጁንደና ለሁሙል ጋሊቡን የሚለውን አያ ሲነግሩን ልዩነቱ ያለው ምን ላይ ነው ችግሩ ያለው ምን ላይ ነው ነው እንጂ የአላህ ስብሐና ተዓላ ቃል ነው የሚለውን ከዚህ አያ ጋር በጣም ብዙ ጊዜ እንትን ይመሳሰልብኛል ማለት ነው አላህ ስብሐነ ወተዓላ ያቃል የሚያዘውን ያቃል የሚያረጋውን ያቃል የሚያንትን ያለልንን የላከልንን መልእክት አዋቂ ጌታ ነው ምንም ከሱ ምንም ጠረጠረ የለንም ነገር ግን ችግሩ የት ነው አላህ ስብሐነ ወተዓላ ያላከውን ያለንን ነገር የአፈጻጸሙ ላይ ነው ማን ላይ ነው ችግሩ ሰው ላይ ነው ማለት ነው ያለው እና አላህ ስብሐነ ወተዓላ አሁን እንደዚህ አግቡ ብሎ ሲል መጀመሪያ ደረጃ ባሁን ጊዜ የምናየው በአለም በአብዛኛው ቦታ ላይ የምናየው ምንድነው ወንዶች ሳይሆን አብዛኛው ጊዜ የሚያገቡት ክርስቲያን ሴቶችን የምናየው ሴቶቻችን ናቸው ወንዶችን የሚያገቡት ባሁን ጊዜ ትልቁ እንትን ችግር አንድ እዚህ አለ ወንዶቹ ሳይሆን አላህ የፈቀደው ለወንዶቹ ነው ለምን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የበላይነትን ለወንድ ስለሰጠ ያንን የበላይነታቸውን ተጠቅመው ብዙ ስራ ይሰራሉ በዚህ በኩል በሚለው ደረጃ ነው ሌላው ደግሞ ወንዶችስ ቢሆኑ የባሁን ጊዜ የሚያገቡት ወንዶች ትክክለኛውን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala محسنين غير مسافحين ያለውን ትክክለኛውን ይችን እንትን ተጠቅመዋል ወይ አያውን ብቻ ያያየን بنነጋገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያለውን መጠቀም አቃታቸው እንጂ ቢጠቀሙ በትክክል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያለውን እንትን ለመدرس እንችል ነበር አላህ የሚፈልገውን እንችል ነበር ነገር ግን ለመدرس የማይቻለው ችግር ላይ የሚወደቀው ምንድነው በጓደኝነት በመጀመሪያ ደረጃ ጓደኛ ይያዛሉ

ሁለት የነቢያችን ልጆች ያገባ مبشر بالجنة من العشر المبشرين بالجنة أمير المؤمنين كريستيانا قبا يهود نجاو نجاو يهود نجاو قباو من تلال لا تشو سيدنا عثمان يهودية أقبا ملسال لا تشو يلا تشو حذيفة بن اليمام يمبالو ينبياتشن يمستئر سو نبياتشن صلى الله عليه وسلم مستراتشو بمولو لحذيفة يسأت نبر صاحب السر بلال تلكو صحابي يهودم يهودي يا قبو اهون النبيات لتسدونا صفية بنت حيي ابن الاخطب كتمركش بهالا يا نبيات مركونيا هونك سياغبوات اسلم اسلموات انا اغبوات يهوديا كونيش باتاسلمم يساچو مركونيا سلهونيش ليولدو ليزمدو يتشلالو كسواغا كسوا يهوديا نيش ሁለተኛ يعني ميستاچو ما دلهچم مركونيا نيش ليولدو يتشلالو نبياچين يهوديا اغبو نعم والله يهوديا اغبو انداما اندكن تقوت تمطاشنا يا رسول الله انذي مستوچهكو يسدبون نو انت يهوديا بلو يسدبون نو بلا يا لقسش متطاش لكن نبياچن يمناغروت نجر بتام انتن نو طرو مرس نو منالوات انتس منالش انت يهوديا بلو سيسدبوش منالش انت من مالالكم اره من نكاش يا صفيا እኔ ከናንተ ከሁላችሁም የሚበልጠው እኔ እኮ ነኝ ለምናትዩ እንዴት አለችሁ እኔ ባባቴ ከሙሳ ኢብኑ ዒምራን እንደገና በሁለተኛው አባ እንትኑ ከሃሩን ኢብኑ ዒምራን ባሌ ነቢ አጎቴ ነቢ አያቴ ነቢ ለምናትዩ ማለት በሁሉ በነብዮች ተከበብሽ አይደለሽ ማንቺ ብሎ ደስ እስከሚላት ድረስ አደረጓት ማለት ነው ይሁዲያ እሺ ገና ሃይማኖታቸው ሳይቀይሩ በክርስቲያናቸውና በይሁድነታቸው ያሉ በዲናቸው ያሉ ሰሃባዎች ያገቧቸው ብዙ አሉ። እንግዲህ አሁን ምላሳችን የምናረዝመው ለምን ለምን ራሳችን ሃይማኖታችን ያኒ ኢማናችን ለምን ደም እስከሚወጣ ድረስ እንመተዋለን? አትምቱት ወራቴ ነው ዲናችሁ እንዳይቆስል ዲናችሁ እንዳይነካ السمع والطاعة الله كريستيانا قبا بلو فكاده اني قن على قبا ايه نقر لما نتشلال لك اشي انا بزينة بانا رزم انشال المسالين ونتين وزن بلو قزيما اتفايا نقولنا كالله تأزاز بلاي من نقر ايتشال ما يكفري